نرحب بضيف هالليلة، ضيف استثنائي، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. فحياك الله يا دكتور. الله يبيك. وأقول في البداية أهلا بنور حل في الديوان ملأ القلوب محبة وأماني، هذا العريفي يا رياض تهللي، زفي إلى المدهال كل تهاني يا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك في القلوب هنا وفي الأجفان. ما شاء الله. أبو عبد الرحمن دكتور محمد، إحنا بنفتح المجال، ما ندري والله وش نتكلم عنه، ما ندري شلون نبدأ معك. إحنا نتكلم عن ما شاء الله البرامج الإعلامية، نتكلم عن إصداراتك ما شاء الله المكتوبة المرئية المقروءة المسموعة، نتكلم عن سفرياتك الدعوة في الداخل وفي الخارج، نتكلم عن الخطب، نتكلم والله أشياء كثيرة. يعني فنقول ما شاء الله تبارك الله، الشباب كل واحد مسخن من العصر ينتظرونك. والله الريحة وصلتني وأنا برا، الريحة العرق والأمور شتت التسخين. فاليوم نقول الله يحييك ويا مرحبا بك. الله يجزاكم خير. ومعك المايك، وإن كنا في البداية آخر الخطب اللي شفتك تنصح فيها الخطباء كانت عن بر الوالدين، وإحنا الوقف اللي عندنا عن وقف الأم. الله ينفعك. إن بغيت تبدأ فيه وإن بغيت تبدأ فيما تحب. الله يجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أنا فرحان والله اللقاء بعيالي، والله إن غلاتكم من غلات عبد الرحمن وإخوانه، وكنت أتابعكم أيضا قبل يعني إذا تيسر لي، وأعجب والله يعني بطرحكم. عسى الله أنه يوفقكم يا شباب ويسر أموركم، والناس متابعين لكم فعلا يعني ويشاهدون هالبرنامج، وإن شاء الله رسالتكم بإذن الله الخير الذي يبعثها الإنسان إن شاء الله أنه يصل. أنا بعطيكم موقف حصل لي بعد صلاة الجمعة قبل كم يوم. جاني واحد رزق بثلاثة أبناء توأم مع بعض، ولكنهم ولدوا مبكرا، اللي يسمونه الخديج هذا، فاضطر أن يحطه في الحضانة عند المستشفى. هو رجل غير سعودي ومستشفى خاص أيضا، مستشفى أهلي. جاني وقال لي أنهم الآن ولدوا في الشهر أظن السابع أو كذا، وأنهم قالوا لازم يبقون شهر أو شهرين، وأن المستشفى رفض أنه يسلمهم لنا حتى نسدده قيمة الحضانة. كم قيمة الحضانة؟ قال حول 400,000. لأنهم ثلاثة وكل يوم يحسب 15,000 أحيانا أو 10,000 أو قريبا من هذا. طيب قال أنا والله ما قدرت أسدد، والآن منعونا. تسلم الله يجزاك خير. قهوة أنت الشايب لحظة الخاتمة يا أبوي، مدرسني في ابتدائي أنت، خذ والله العصبي يعني وش ملعب، خذ يا شيخ عبد الله حسن الخاتمة. أرد ولا ما أرد؟ أقول أبو عبد المسي قبل ترد، الظاهر أنت وياسرت ودخلت نادي الأجداد. ترى مو بشرط اللي صار جدني في الشايب، لانه كوك تكون متزوج مبكر وزوجت وتورط احيانا. انا انبغان الشيخ ارد عليه، ردت عليه وان قال لا وقفت ما قلت شيء. حسب الرد انت روعتني. والله ما شاء الله وش يفكنا على ما قال من الله يبارك فيك. الشاهد فقال لي والان هم من اسبوعين منعوا امهم انها تيجي ترضعهم، يقولون لين تسدد. والأم الآن من أسبوعين تبكي تقول يا أخوي عيالي أبغى أشوفهم وأبغى. فقلت له إن شاء الله وبشر، وكني شغلت يوم يومين ثلاثة، ثم جاني الجمعة اللي بعدها وذكرني، قلت طيب أنت حاول فيهم. المهم تأخرت يمكن حول ثلاثة أسابيع زيادة أو شهر، ثم اتصلوا يا شيخ ترى أنا تورطت وكذا، ورحت لهم، رحت المستشفى. المستشفى له عدة فروع في الرياض، فرحت لأحد الفروع أنا ما أدري، هو قال لي إنه في الفرع الفلاني والظاهر إنه غلطان يعني ما فهم. فرحت لهم قالوا المبلغ اللي عليه 840,000 تضاعف، لأن المدة زادت ومهما جلسوا كل يوم يزيد المبلغ يعني ما عندهم. فالشاهد قلت له طيب، طبعا هم قبل لا يبلغوني كم المبلغ قال لي مدير المستشفى أو واحد مسؤول في المستشفى، قال والله الموضوع ما هو عندنا، رقم الملف هذا ليس عندنا. قلت طيب أنتوا لكم عدة فروع، بدل ما أبدأ كل يوم أدور على هالفروع وأسألهم يا أخي علمني الحين أي فرع وجهني. قال والله أنا ما أقدر ولا يعني ما يبغي يساعدك بالعربي. قلت علمني بس أي فرع يا أخي، أنا عفوا ماني فاضي كل يوم أروح أدور في الرياض مع هالزحمة، ومتى بلقى وقت؟ عندي الجامعة وعندي كذا وارتباطات وسفر، أنا مفرغ اليوم أبغى أخلص الموضوع. قال والله ما أدري، روح أنت مر الفروع واحد واحد إي والله واسألهم عن الملف. بعض الناس ما يوفق لفعل الخير صراحة. المهم حاول فيه رفض أنه يساعد. قلت طيب جزاك الله خير وطلعت من عنده. أنا عجبتني التربع هذا شكلي بأسوي زيكم. الله حسن الخاتم. أنت ما تقوى تربع. يقول من شاف الربع تربع تطبع وسوى مثله متربع. لا تربع لأجل عناد الحين أتحداك تتربع يا باب الناس. وأنت لحظة لحظة لحظة لحظة التحدي الثاني من اللي يفك تربعه قبل أنا ولا هو؟ ونشوف يلا. نشوف من الشايب يلا واحد اثنين ثلاثة. إيه المهم طلعت من عنده وأنا ضايق صدري بصراحة وفي نفسي إني بقى الله يعيني إما أمداني اليوم يا الله بكرة عندي سفر ما أدري وين هو وفي يا الله الأسبوع الجاي يمديني أمر المستشفيات الثانية لأنه فعلا ما أقدر أمرها في يوم واحد. وأنا طالع شافني واحد من الموظفين العاديين في الإدارة هلا يا شيخ كيف الحال وسلم بعدين قال لي نساعدك بشيء. قلت والله يا أخي ما أدري بس أنا معي رقم ملف لمريضة اسمها كذا وكذا ولا أدري أي مستشفى أبغى أدري بس قهوية الله يسلمك الله يعافيك زين أبغى أدري بس أي مستشفى كان بتسهل تفضل يا سلام والله ويقعدني قال عطنا رقم ملف ويسجل فرقة وتكتق ويتصل على سنترال الفرع الأول سلام عليكم حولني على الملفات أبي الرقم هذا عندكم دقيقتين قال لا مهوب عندنا قال طيب مع السلامة طق فكيتك من شرق الرياض طق طق طق واتصل على الثاني سلام عليكم عندكم ملف قال لا مهوب عندنا قال فكيتك من غرب الرياض وطق ويطلع لي المستشفى سبحان الله ما أخذت منه يمكن 6 دقائق هالاتصالات طلعت ورحنا ويسر الله يعني الأمر خفضوا عنه شوي لين سدد. لكن أنا أقصد بعض الناس لا يوفق يفتح له الخير لأجل مساعدة الناس والوقوف معهم ومع ذلك ما عنده استعداد أن يبذل شيئا لأجل مساعدتهم. الله تعالى يقول إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعض الناس يفهم أن الإحسان هو الإحسان بالمال بس أن يصير عندك فلوس وأنك تحسن ترى تبسمك في وجه أخيك صدقة إعانتك للرجل في حمل متاعه صدقة إفراغك من دلوك في إناء المستقي لما تصير أنت تعبت ولقيت الدلو وبعدين قعدت تطلع بالرشاء بالحبل لين طلع يوم جيت تصب في القربة اللي معك إلا واحد جاي قلت يلا ببديك على نفسي وصبيت له هذا لك صدقة. الصدقة ليست فقط معلقة والإحسان ليس معلقا فقط أنك تحسن بالمال. الإحسان متنوع لكن بعض الناس سبحان الله تشعر أنه مصروف أنه يعني أنه يحسن ما عنده استعداد يحسن ولا إيش يضر هذا الشخص المسؤول اللي مريته إيش يضره يكتب الجميلة والأجر ويساعد في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 إلى الجنة السهم اللي يقاتل فيه في سبيل الله الله يدخل 3 يعطي أجر 3 من هم؟ قال صانعه الذي يرجو به وجه الله اللي صنعه ومحتسب إن شاء الله ما يقتل به في ظلم ولا كذا أنا أحتسب به الأجر ومناوله اللي ما يعرف يرمي لكنه يأخذ ويناول اللي يرمي قال ومناوله وراميه في الحقيقة اللي أثر بالسهم هو الرامي بس هو اللي عليه الكلام لكن الله تعالى يدخل معه في الأجر كل من سعى. فأنا أقول هذا اللي قاعد يتصل أبى الله إلا أن يدخله في الثواب مع أن ما له يعني علاقة في الموضوع لكن أبى الله إلا أن يسوق إليه الخير. ولذلك شوف إذا فتح لك باب إلى الخير إذا تيسر لك أي باب من الأبواب تدخل منه تحصل أجر اسلكه مباشرة فإنك لا تدري من أي أبواب الجنة تدخل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول منهم من يدخل من باب أهل الصيام ينادون من باب الريان وأهل الصدقة ينادون من باب كذا وأهل الصلاة ينادون من باب كذا. كل إنسان يفتح له في باب من أبواب الخير وبالتالي إذا تيسر له أنه يبذل في أكثر من باب ربما لا يقبل هذا لكن يقبل الثاني. شو موسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان موسى محببا إليه الإحسان إلى الضعف عموما أي واحد ضعيف سبحان الله موسى طبيعته. ولذلك لما ركب السفينة مع الخضر وجاء الخضر وخرق السفينة طبعا خرقها لمصلحة لأن كان قدامهم قراصنة والقراصنة هؤلاء كل ما مرت السفينة مترصدين كل ما مرت سفينة قفزوا فيها إن كانت سفينة نظيفة ومضبوطة تستاهل من يسرقها زين أخذوا ورموا اللي فيها في البحر ولدبروا نفسكم وانتهبوها. فالخضر يدري إن في قدامكم ناس بيسرقون سفينتكم لكن هذولا ما انتبهوا اللي يعملون في البحر ناس على قد حالهم فجاءوا أخذ وتد من حديد وهم مشغولين كل واحد يصيد وأدخله بين خشبتين ونزعها وبدل ما ينبع عليهم وألقى اللوح وراح وجلس كنا ما سوى شيء. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها. شوف ما قال لتغرقنا، ما اهتم بنفسه، اهتم بهالضعوف المساكين اللي موجودين. موسى لما خرج من مصر وجاء حتى وصل إلى مدين، بعدين لما وصل إلى مدين وصل إلى الماء وجد من دونهم امرأتين، وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان غنمهما، لأن الماء حوله مجموعة من الناس يسقون، يطلعون الماء من البئر ويسقون غنمهم في حوض صغير جنب البئر. فجاء موسى عليه السلام وقعد ينظر وهو تعبان ومشي طول هالطريق، يقول بعض المفسرين وقد كاد أن يلتصق بطنه بظهره من شدة الجوع والإعياء. وبعدين موسى العجيب أنه ترى ما تعود على هالكرب. موسى يا جماعة ولد بعدين تربى في أغنى بيت في مصر، تربى في بيت فرعون يعني، واللي ترضعه أمه وأمه في بيت فرعون، أم بغى أكل أم بغى يلبس أم بغى، ومدلع لأن زوجة فرعون تحبه، وبالتالي كان له مكانه. موسى ما تعود على التعب عليه السلام، ومع ذلك لما تعب ووصل إلى هذا المكان وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، مع المرأتين غنم، لكن كلما انطلق واحد من هالغنم شات تبغى تشرب عطشة تجي المرأة تعلق فيها ترجعها، ثم غنمت من هنا وتجي تعلق فيها، تذودان غنمهما. عجب موسى وجاء قال ما خطبكما؟ شوف الرجال اللي موجودين كان ممكن أي واحد منهم ينال الأجر ويحسن، ترى بالمناسبة الرجل حتى الكافر إذا أحسن يكافئه الله تعالى، حين ترى الكافر اللي يحسن ويتصدق ويساعد الضعفاء وكذا يكافئه الله في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يكافئ في الدنيا، يحسن صحته، يكثر له ماله، يخلي عياله مطيعين وصالحين يعني في تعاملهم معه، يوفق في تجارته وغيره، يعني الذي يعمل الصالحات سواء مؤمن أو غير مؤمن غير مسلم هؤلاء يكافئون في الدنيا، المؤمن له في الدنيا وفي الآخرة، لكن الكافر له في الدنيا، يأتيه ثوابه وأجره في الدنيا. فالشاهد أن هؤلاء صرفوا عن الخير، ما في واحد جاي يساعد إلا موسى عليه السلام. جاء قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصير الرعاء، حتى الرعاء يعني يذهبون، وأبونا شيخ كبير والله أبونا شايد ما يقدر يساعد. العجيب أن مؤهلات المرأتين ما تشجع على المساعدة، ما تشجع على المساعدة. أنا أجزم لو واحد يسوق الطريق الحين مثلا طالع من الرياض إلى الشرقية مثلا زين، وشاف له صاحب مثلا سيارة بنتلي آخر موديل ومبنشر وموقف على الجنب ونازل طويل العمر معه بشته وما مداه يشر، صمعها السبحة يسويها كذا ما مداه يشر، يوقف له 44 سيارة زين، اللي بيصلح البنشر واللي بيوصله واللي بيعبي له بنزين واللي بيقول تفضل هذه سيارتي اركب فيها طال عمرك رح عشان ما تتأخر طويل العمر وانا بصلح وبلحقك، كل واحد بيقدم له خدمة. لكن لو ان اللي مبنشر واحد اللي متعطلة سيارته واحد ضعيف ومسكين واضح عليه الحاجة والضعف، قليل من يفز قلبه، عشان لان القرائن المحيطة به مؤهلاته غير مشجعة انه يساعدك، يعني ما حد يتشجع انه يساعده. المرأتين الضعيفتين ما عندهم مؤهلات تساعدهن ان تغري ان الناس يجون يساعدونهن، واضح انهن فقيرات ولا عندهن مال والوضع يعني يشكى الى الله، ومع ذلك اقبل موسى عليه السلام اليهما. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصير الرعاء. بعدين قالوا له ترى ابونا شيخ كبير يعني، ولا قالوا عندنا اخوان ولا عندنا عبد مملوك يعني خادم، دليل انهم فقراء. قال الله فسقى لهما، والطبيعي انه لما سقى يرجع ويقول طيب انا صار لي والله كذا وكذا وانا امشي وانا طالع من مصر وجايع مثل ما تشوفون وعطشان، افزعوا معي ممكن تحلبين لي شوي من الشات اشرب لبن، بس معكم خبز معكم تمر، انا والله ذابحني الجوع، معكم شيء ممكن تكلمون الوالد يعشين الليلة. ولو فعل ذلك ما في بأس، يعني الواحد إذا صنع صنيعة وطلب المكافأة عليه ما في بأس. هو موسى لما رأى الخضر جاء وعدل الجدار وش قال له؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أنت يا أخي اشتغلت ببلاش، هذول المفروض يطعموننا. ومع ذلك موسى لأنه ذكي ويعرف كيف يحصل المكافأة القوية فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ترى ما راح عند المرأتين، تولى إلى الظل، راح تركهن، راح أنا بالأجر منك أبي المكافأة منك يا ربي. أني أعلم أن مكافأتك خير من مكافأتهم وأن الثواب اللي بتعطيني أحسن من الثواب اللي بيعطوني. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا مع جوعي ما قلت عطوني، ومع حاجتي ما قلت ساعدوني، ومع أني لوحدي ما قلت آووني، ومع أني تايه ما أدري وين أروح في هالبر الحالي ما قلت دلوني. لا، أنا أبي أنت اللي تصرف شؤوني ما هو بهم. هذا ترى من العقل، لأنه يعلم أن عطاء الله ليس كعطاء خلقه، وأن منة الله وكرمه ليس ككرم خلقه، وأن الكريم سبحانه إذا أعطى ما لعطائه حد. يعلم أن الله لو يفتح لي خزائنه خلاص استغنيت عن الناس. وبالتالي شوف لما قال إني لما أنزلت إلي من خير، أنا غني عنهم، لكن أنت من يبغني عنك سبحانك. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيش المكافأة؟ أول شيء كافأه الله بزوجة، وظيفة لمدة 10 سنوات، سكن ونبوة. شوف الإحسان إلى الناس. ذلك الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال بعض العلم الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وهو الراجح. وقال بعضهم المعنى أعظم، اللي يحسن له الحسنى في الدنيا ويزيده رب العالمين. أنت يا عبدي تصدقت ب100 ريال وعلى هالضعيف، أنا أعطيك أحسن مما أعطيته، أنا كريم وعظيم وجليل وأحسن إليك، لن تكون أكرم. لذلك شوف لما كان فيه رجل مات، فلما مات لقي الله فقال الله تعالى له ما عملت يا عبدي؟ قال يا ربي والله ما عملت شيء، ما عندي أي عمل صالح. انظر، قال يا ربي ما عملت شيئا، ما عندي أي عمل صالح. قال تذكر، فقال غير أني في شيء، أنا مقصر في الصلاة ومقصر في الصوم، لكن في شيء واحد تذكرته. ما هو؟ قال أني كنت أدين الناس، يعني هذا يشتري مني بضاعة ويقول ما عندي اليوم القيمة كاملة، خلاص أنت ادفع نصها ومتى ما تيسر النص الثاني يجبه. الثاني يقول سلفني مثلا 10 دراهم إلى آخر الشهر، ولا إلى شهرين ثلاثة، بعدين يجيب لي 5 وأقول ما عليش، عطني 2 وسامحك ب3 مثلا. يقول كنت أداين الناس فأرسل عمالي، عماله اللي هم اللي يتقاضون الأموال من الناس، اللي يروح بالكشف يقول تعال نسدد نطلبك 20 وأنت نطلبك 100 وأنت خدت كذا ما سددت. فأقول لهم أنظروا المعسر، وضعوا عن المعسر اللي تشوفونه مسكين ما يقوى يسدد، قالوا له أنت متسلف 100 كم تقدر تسدد؟ والله أقدر 80، جيب 80 سامحناك بالباقي. وأنت متى تقدر تسدد؟ قال والله الشهر ما أقدر، عطوني شهر زيادة، عطوا الشهر. قال فأقول لعمالي أنظروا المعسر، وضعوا عن المعسر. هذا يا ربي الشيء الوحيد اللي كنت أعمله، أنا لست جيدا في الصلاة ولست جيدا في الصوم ولا في تلاوة، لكن اللي أنا أسويه أني كنت أرحم الناس. يقول فقال الله له أنا أولى بالإحسان منك، إذا أنت بتحسن وعزتي وجلالي ما تصير أحسن مني. قال أنا أولى بالإحسان منك، قد غفرت لك، وضعت عنك مثل ما أنت تضع عن الناس الأموال، وأنا وضعت عنك سيئاتك، أدخلوه الجنة. هذا كله بإيش؟ بإحسانه إلى الناس. يا جماعة، إذا كان امرأة بغي من بني إسرائيل أحسنت إلى كلب عطشان ونظر الله إليها وغفر لها. ولذلك اللي يتيسر له حقيقة يحسن إلى الناس بقدر استطاعته، اللي يقدر يحسن إلى الناس، يحسن إليه بنصيحة، يحسن إليه بتوجيه، يحسن إليه حتى لو يدعو له يا أخي، يحسن إليه بأي وسيلة من الوسائل. احرص أنك ما يمر بك يوم إلا وقد أحسنت، لو من خلال الإنترنت تكتب لك كلمة طيبة، أبد هذا نوع من الإحسان. ما تقدر تحسن إلى ضعيف تكلم له واحد تاجر، والله شوف أنا لا ناقة لي ولا جمل، لكن والله هالضعوف المساكين ترى يحتاجون إلى إحسانك. توصل لك كتاب لواحد يحتاج إلى نصيحة. شوف إيش باب الإحسان اللي تقدر أنت تعمله، وهذا بلا شك أنه من أعظم أنواع الإحسان. وأنا ما ودي أخذ عليكم الوقت، الله يوفقنا وإياكم لكل خير. نعطيك فرصة يا أبو عبد الرحمن، الشباب عندهم أشياء كثير ودهم يقولونها، وكثير نبي نسمع منك. عبد الرحمن الرشيدي وينه؟ نبي نسمع منك عبد الرحمن القصيدة اللي مجهزها. أنا وقتنا إلى كم؟ إلى الساعة كم؟ تفضل عبد الرحمن. أبتدي نظمي وقولي وتأليفي. يا مرحبا. بأجمل الترحيب لك ضيفنا الغالي. الله يسلم. العريفي شرف اليوم تشريفي. غالي بالحيل وله منزل عالي. شيخنا في شوفته يعتدل كيفي. الله. شيخنا لك داخل القلب منزالي. الرشيدي قالها دون تكليفي. نور المدهال يا طيب الفالي. السلام عليكم. الله يسلمك يا ولدي، جزاك الله خير يا عبد الرحمن. عبد سم يا عبد الرحمن. ونعم ونعم بك وبهم. ولكن تجي وقت المحاضرة يعلون ب 24 ساعة ويكون يكون في الرياض يكون، ولكن اليوم شرف لي كبير شوي. الله يحييك يا ولدي، تراي بحايل عاد قبل أربعة أيام ما شاء الله. أنا سمعت ما شاء الله ونعم والله بهالحال. الله يحييك عبد الملك. بعد نبي نسمع منه عبد الملك، نبي نسمع عنك شيء. أبو مروان صلى على النبي. اللهم صل وسلم. الله زاد محمدا تشريفا وتكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختاره بالمرسلين إماما ذا رحمة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا وسلم على رسول الله. بوادر الفرح قد بانت دلالتها على المحيا فعطر النور منتشر وبلبل السعد في الأنغام يطربنا كأنمنا يعسفا أو شذا وتروح يا للعريف لكم في القلب منزلة فكل غال عداك بات يحتضر نجل كرام الشيخ محمد نجل كرام الشيخ محمد سما بالأمق معتنقا درب الثريا درب الثريا وما في دربه عثر كان يردد معك. اقول تبارك الله لا قوه الا بالله لا اله الا الله لا ميكروفون ولا شيء ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله لا قوة ان جاك شيء ترى انا بركت تبارك الله لا قوه الا بالله ما شاء الله يبركك ابو عبد الرحمن. لا والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابو عبد الرحمن عندنا والله مجموعه اسئله يلا سلم ودنا نتكلم فيه من الاشياء يعني بعض الشباب كان بيسال طبعا الجمهور اكلمهم الهاشتاج معاكم اسألوا الأسئلة اللي تبونها بنشوف إن شاء الله معاكم ونتابع سم طال عمرك أبشر هالضفة بنجيهم بعد شوي أبشر شيخنا بنتكلم من الآخر الأشياء اللي سمعناها عن طريق سنابك أو ذا قضية التقاعد ومن التقاعد صحيحة طبعا الواحد يتقاعد معنا انه شايب ترى. ايه لكن انا اعمل في هو السؤال ما بعد التقاعد، لان في ناس الشيخ يتقاعدون ويجلسون. احسن. صدق. صدق. لا والله بس احنا كنا في السابق اعمل في كلية المعلمين، كلية المعلمين ما كان عندنا ضغط في التدريس والطلبة كانوا قليل عددهم، وبالتالي كان يعني الواحد ممكن يرتب محاضراته ينسق بينها وبين يعني ارتباطاته الأخرى الدعوية والإعلامية وإلى آخره وسفره وكذا، لأن الطلبة قليل وتقدر ترتب وضعك يعني ترتب محاضراتك زي ما تبي. وأيضا ممكن أنك تأخذ بعض المحاضرات في الليل، تأخذ محاضرات في النهار، تأخذ محاضرات في الصباح، يعني الوقت كان أسهل. ثم ضموا كلية المعلمين إلى الجامعة، جامعة الملك سعود، أي فأصبح الطلبة أكثر. في السابق كنا ندرس مبنى واحد، أصبح لا، عندي محاضرة في كلية الطب تطلع بعدين محاضرة كلية الهندسة، خلص من الهندسة تطلع لكلية الحقوق، بعدين بعض الزملاء يصير عنده محاضرة عند كليات البنات يروحوا عبر الشبكة. إيه فصرت ما عاد أقدر أتحكم في جدولي، صار جدولك تضطر أنه يتوزع على كل الأيام، وبالتالي ما عاد ربطك يعني يشغلك عن يشغلك. إيه فعندنا النظام كما تعلمون أنك إذا كملت 20 سنة يحق لك التقاعد لكن بإذن المرجع. فأنا قدمت التقاعد قبل يمكن 3 سنوات والجامعة ما وافقوا، قالوا نحتاجك وكذا، فما وافقوا التقاعد. لما كملت 25 سنة يحق لك بعدين تتقاعد يعني بنفسك. فتقاعدت وانطلقت الحين، خلاص صار الحين أقدح من رأسي. إذا بغيت أروح صحيح، إذا بغى الواحد يروح ولا يجي ما عاد يقول لا والله عندي محاضرة الطلاب كذا. الله ترى على فكرة أبو عبد الرحمن بعد ما يحضر ربط قاعد حبيبي، أنا متقاعد هو مقاعد، هذا الفرق بيننا، فرق بين اللي يتقاعد بيمناه واللي يقول له خلاص يا أخي رح البيت قبل عاد تشتغل. 25 سنة قعدت إيه كم قبل؟ لا لا والله بيقول لك 25 وترى يحاسب معها دراسة ابتدائي متوسط والثانوي والجامعة. يقول التدريب يصير للحين باب كبير مع أبو عبد الرحمن؟ والله ما أدري التدريب، أنا هو طبعاً سلمت يعني هو هوية جديدة ولا فعلاً التدريب بالنسبة للدعاء في فراغ أحياناً لابد أن يسد؟ والله صدقت، هو في بعض أنواع التدريب، يعني مثلاً التدريب على الخطابة، التدريب على فنون الدعوة، فنون التعامل مع الناس وكذا، أنا أشوف أنه لا يصلح أن يمارسه أن يلقي التدريب فيه إلا اللي ممارس أصلاً. لكن لما يجيك واحد فرضا ما بعد تزوج ويلقي دورة عن فن التعامل بين الزوجين، هو ما بعد أعرف صح، تقول يا أخي أنت قرأت لك 2 3 عن فن التعامل، سويت باوربوينت ولقيت هالدورة، ما يقبل منه. ولذلك رأيت أن هذا الباب يعني ربما يحتاج إلى من يخدم فيه فنون التدريب على الخطابة، كيف تأثر في الجمهور، متى ترفع صوتك، متى تخفضه، متى كذا. فأحيانا وإن كان الوقت والله ما يساعدني كثير، بس أحيانا ألقيت قبل فترة على مجموعة دورة بعنوان صناعة الداعية، كيف يعني تعمل في الدعوة وكيف تلقي أنواع الناس. لما تلقي مثلا كلمة في عزاء، بينما لما تلقي كلمة في عرس، ولما تلقي كلمة في ثانوية، ولما تلقي كلمة لما تحضر عند ولدك في الابتدائي وتلقي كلمة في الابتدائية، وش الفرق بين هذه وهذه؟ لما تتكلم مع في مكان فيه مثلا مسؤولين كبار، وش نوعية المصطلحات اللي تقولها، بينما تتكلم في مكان آخر لا الناس فيه عاديين، كيف وش المصطلحات؟ هذه كلها تحتاج إلى والله يا شيخ، أحيانا الخطبة يحتاجون يعني خلفي هذه، وبعض الإعلاميين وكذلك المدربين يحتاجون مثل هذه أكثر، يعني لأنهم يعني في مكان أولويات على قولتك. صدق، لا والله يحتاج فعلا بعض الناس إلى الشيخ. إحنا ودنا نأخذ منك مواقف صارتك في الإعلام، بس قبلها بناخذ من الضفة دي عشان ما يزعلون مني. نبدأ بحسام. يا حسام أرحب يا شيخنا. الله يبقيك يا عمري، مرحبا لي مليون. يسلم، نورتنا ونورتنا. جزاك خير. نبغى القصة البسيطة عن الصديق وفضل الصالح، صديق الصالح. اي والله انك صادق. انا بعطيكم قصة واحد شفته في السجن. هذا شاب كان في المتوسطة وبدأ يعني هو محب للخير الولد، وبدأ يتعرف على شباب طيبين كذا في المدرسة، واشترك في المدرسة عندهم توعية إسلامية وعندهم كذا، واشترك حلقة تحفيظ في المسجد. فأبوه يبدو له موقف من هالتوجه، وقام يهاوشه، وش تبي بالحلقة التحفيظ وش تبي؟ قال طيب أنا ماشي في دراستي يا أبوي. وأنا قال لا لا عاد أشوفك في حلقة. فصار أبوه يمنعه من حلقة التحفيظ. ثم بعدين الولد صار مع الشباب في المدرسة، وصغير، أولى متوسط ثاني متوسط، صار مع الطلاب توعية، وانقله ابوهم لهم ابوه واقف له في الجهه هذه. الولد ثبت محب يا اخي طبيعته محب للخير يعني، فوصل الى ثاني ثانوي وهو لا يزال مع هؤلاء وبدا يظهر عليه مظاهر الالتزام. فراح ابوه واشترى كامري جديد، وهالكلام انا اقوله انا شفت الولد في السجن يعني، راح واشترى كامري وجاء ولبقها عند البيت ودخل بالمفتاح قال له تبي هالسيارة؟ لعاد أشوفك ماشي مع الناس هذول اللي تمشي معهم وخل عش حياتك وتصبر. الولد ثلاث أربع أيام وبعدين غلبته نفسه وطاع أبوه وصارت السيارة معه، كان عنده لحيتين صغيرة وشالها. الشاهد بدأ مجموعة أخرى تلتم عليه، تعرف ثاني ثانوي مع سيارة زينة بدأوا يلتمون عليه. أبوه انبسط قال خلاص الولد انطلق يعني، فطاح في الدخان في البداية، شوي شوي بدأ يضعف في دراسته لأنه بدأ يغيب. تسلم شكرا يا ابن عجلان، جزاك الله خير ما شاء الله، ما يالله بارك له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا والله شيء مميز الله يبارك لك. الشاهد ثم يبدو أنه طاح في المسكر أيضا، وهو في ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي راح للبحر مع واحد من هذول يعني الخربانين اللي معه وسكروا، هم صغار ثاني ثانوي ثالث ثانوي ما هم صغار كثير يعني. أي والله، فلما سكروا بدأ صاحبه يحاول أن يقع عليه بالفاحشة يعني، وصار بينهم عراك، وفتح الولد درج السيارة وطلع إما سكينة ومسدس ما أدري والله بالضبط، المطلع سلاح وطعن ذاك حتى قتله، ثم قبضوا عليه الشرطة وحكم عليه من المحكمة بالقصاص. إيه رأيته أنا في السجن، ويقول لي المرشد اللي عندهم في السجن يقول يا أبو عبد الرحمن هذا أبوه إذا جاء، يقول عادة أنا أشوف الزوار إذا جاءوا يزورون أولادهم تلقى الولد دائما نزل راسه والأبو يتكلم معه، الولد مستحي من الأب أني دخلتك سجون ودخل، يقول ذولا العكس الأب منزل راسه والولد رافع راسه ويتكلم معه، لأن الولد كأنه يقول أنت السبب اللي اللي اللي نكبتني ودخلتني. يقول أبوه يقول لي هذا الأخ مرشد الشيخ علي، يقول لي قال لي أبوه يوما، والأب متأثر دائما، يقول أنا قتلت نفسين، قتلت النفس اللي قتلت وأنا في الطريق اللي ولدي بيقتل بينفذ عليه الحكم النفس بالنفس. فهذا سبحان الله يا جماعة يعني، بينما زملائه اللي كان معهم سبحان الله توفقوا يعني، اللي دخل جامعة واللي دخل شريعة واللي دخل طب واللي دخل هندسة، وهذا يصليبهم هذا يأذن بهم يتقطع قلب الأب ويشوف هذول. ولذلك حرص الواحد على أنه أول شيء يعتني بأولاده اللي يمشون مع الناس الطيبين، حرصه هو نفسه أنه لا يمشي مع ناس خربانين يعني. يا جماعة ترى الواحد ممكن يخرب حتى لو كان كبير، بعض الناس ربما يتجاوز عمره 60 سنة ويبدأ الفراغ عنده ويطيحونه بعض كبار السن اللي مثله في السفر إلى بعض البلدان الفاسدة ويبدأ يخرب بعد 60. ولذلك حرص الواحد على أن يصاحب مثل ما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أسأل الله أن يحفظنا وإياه. آمين الله يجزاه خير. طيب نسمع من حبيبنا عبد الله الدقمي. يا مرحبا يا عبد الله. يحفظ الله أني أحبك. الله يحييك يا ولدي. شيخ محمد أنا أحضر من الخطب الجمعة أحضر عندك، فما أنت من الخطباء المفوهين. الله يحييك. فبعض الخطباء. يا أخي عطي شوي من صوتك يا عبد الرحمن. أرفع صوتك يا عبد محمد. ما شاء الله. أقول بعض الخطباء يمكن ما يحضر الخطبة. يطلع يلقي. فرسالة توجه للخطباء. والله هذا مهم بعد يا عبد الله، يعني بعض الخطباء يجي وما حضر الخطبة فعلاً. تلقاه يجي ويجلس يقول وش أتكلم عن أتكلم عن بر الوالدين يلا، ثم يكرر لهم كلامهم سامعينه ربما قبل شهرين وثلاثة ولا وش بتكلم والله بتكلم، ثم يأتي بمواضيع أحيانا لا يهتم بإعدادها. الناس اليوم تطوروا، أنت الآن معاد خطب لك على 20 شايب عوام ما يدرون وش القصة، لا أنت خطب لك على ناس واعين وفعلا ودارسين ومتابعين للبرامج ويفهمون هالأمور، والواحد منهم جواله مليان مقاطع عن الموضوع اللي ربما تتكلم فيه، وبالتالي يشعرون أنك الآن أن تقدم لهم خطبة ما حضرتها غير مفيدة. ولذلك الخطيب ترى وظيفته مهمة يعني، أنا بعض الخطبة يحضر عنده مثلا مجموعة من الناس اللي أوقاتهم تشترى بفلوس. الحين بعض المحامين مثلا لو تجي عند مكتبه وتقول أبغى أجلس معاه نصف ساعة قالوا سدد أول شيء 500 ريال قبل لا تدخل. لو بتدخل تعزمه تسولف معه، تدد هذا وقته اليوم 8 ساعات المفروض يطلع خلالها 4000-5000 ريال، ما يجلس معه الواحد كذا ببلاش. هذا المحامي جاء الله به إليك وجلس قدامك خطبة الجمعة ومنعه أن يتكلم وأن يطلع جواله وأن يقرأ رسائله ولا يدخل نت ولا يقرأ الواتس، ممنوع، ما في إلا تستمع إلى هذا الخطيب. إذا ما قدمت شيء نافع وحضرته له واعتنيت به هذه مشكلة بصراحة. ولذلك الخطيب يعني مثل كلامي أنا مهم موجه للخطبة الآن، لكن الخطيب ينبغي أن يعتني حقيقة يعني بما يتكلم به. أيضا بعضكم الآن الإعلام يخدم بعضكم يا شباب، ربما أحيانا يروح يعني يزور مثلا أخوه الصغير مثلا في الابتدائية ثم يقول له والله نبي كلمة منك للطلاب، اعتني بما تقول، حضر. إذا أنت رايح وأنت في بالك أنه ممكن يطلب منك كلمة تلقيها لمدة دقيقتين ثلاث قبل تروح يا أخي حضر، والله بتكلم عن آفات اللسان، بتكلم عن الصدق والكذب واحترام الوالدين، اقر لك كلمتين لو من جوجل وانت في الطريق حتى يصير عندك كلام، يصير عندك مادة في رأسك تقدر نبرتها يعني لو انهم قصوا هذه ولا صلحوا. الشيخ يلا موقف ثاني. الموقف كان يتكلم انجليزي وكان مع يتكلم عربي وكان مع مترجم يتكلم انجليزي. المترجم متفاعل جدا ينتظر الشيخ بس يقول ايه وترجم. الشيخ بعدين تكلم انجليزي هو على طول برمج وصار يترجم بالعربي. ايه اللي قلت له واي نسيت والله الموقف. إيه كانوا فعلا الحضور فلبينيين وكذا. لا هو تتعلم الانجليزيه مهم حقيقه للي يقدر عليه، بس ايضا الواحد لا يتحمس يروح يتعلم انجليزي ثم لا يمارسها. صحيح اللغه يوز اور لوز، يعني هذه يا تستعملها يا تنساها، فاللي بيستعملها مضبوط صح. اما اللي بيتعلم يتحمس ثم يرجع ثم يقعد 10 سنين ما يتكلم ولا حرف هذا في الغالب ينسى. طيب يعني شيخنا والمتسابقين اللي معانا احنا عندنا فاصل، نطلع الفاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله. هيا معي واسالوني وين، هيا وارحبوا اهلي. مرحبا بالشيخ. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. مرحبا بك من جديد، جزاك الله خير. اليوم كنت ضيف علينا استثنائي، تركت اشغالك ومشاغلك واحنا والله يعني فرحانين كثير مقدرين هالشيء. لذلك لا انسى ارحب بسيف المدهال ابو عبد الحسين عبد الله المهيدر، يا هلا وسهلا. ايضا ارحب باخوي انس العجلان اللي جاينا ضيف اليوم وراعي لاحد رعاة فقرة الديوان. ايضا ارحب بالمصور عبد المجيد الكنعان، يا مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم ايضا مشاهدين الكرام المره الثانيه والثالثه والعاشره، مرحبا بكم اينما كنتم. الشباب الله عندهم الله. كثير كلام يبون يقولونه، ابى امر عليكم نسمع منكم الضفه اللي هنا ثم نسمع الضفه اللي هنا ثم نبدا. طيب ولد حايل ماجد شمري تفضل. اتوقع حسام يتكلم عن الصديق كان يقصد في مقطع عبد الشيخ اللي هو شفاعه الصاحب يوم القيامة. ايه احسنت ناخذ شيء نسمع منهم يا شيخ، بس اسمح لي عشان ناخذ كلهم. سعد ودي الله يسعدك. الله يجزاك خير. ما ادري منطلق للاعلام متوجه للاعلام ودي استفيد من الاعلام، ودي في نفس اللحظه اودي اوصل رسالتي، والوزن بينها من الرساله وبين لذه الشهره او الاستمتاع بالشهره او المنصب او انك كمان تبغى توصل رسالتك لأكبر عدد ممكن راح تكون لك شهرة، ما بين لذة الشهرة وما بين الكبر وما بين أكثر من شيء راح يدمج وينخرط فيه. طيب ممتاز، ناخذ خالد أول يوم تراح يجيب ورقة وجاهز ومبسوط. تفضل خالد. أي أحساس. تفضل خالد. شرف لي يا شيخ. الله يجزاك. ووصلك بلغ سلام الوالد والوالدة. الله يجزاك. واحد مرة ميت عليك. الله يجزاك. ووليد بالناصر الشريف. الله يجزاك خير ويجزاك خير يا رب. يقول هيك أبيات عجبتني حبيتك. يلا سلام. على الأم. يقول لراحة الأم، لراحة الأم تقول لي شو يصير بالأخوان، من أول الزلات يا ابن أمي تجازيني بلا اخوان، اضحك وسولف بس بالقلب بلا اخوان، اشرب يا اخوي من قسى الدنيا على مهلك، لا طيبي نفع ولا ضمر فيك على مهلك، انا اعرف نعمة النسيان لا تخاف على مهلك، من بعد عيني شيمه وحيد ظليت بلا اخوان. الله يجزاك خير. عبد الله ماش ناخذ اللي ما اخذنا عصام اخذناه اه طيب تفضل الله يشفيها ويعافيها يا محمد اي استنى يا عصام طبعا هذه من اجمل جلسات السمر حق وجود الشيوخ جزاك خير الله يجزاك ابغى الفلودج تم اللوز بالفلودج إلهي قصة طويلة حتى الرجال يقول لي اختصر تو اللي قصة أبي يوسف مع أبي حنيفة يعني إن بقى لها وقت أبشر إن شاء الله إذا صار الله يعني طايل يسر الأمر قفزت الرجال لا لا لا إحنا مشاري رحنا عديناك أنا آسف نرجع لك إذا ناخذ طايل ولا أبشر رجع لك طايل جميل مشاري نرجع لك الله يحييك يا مشاري ونقول اشهد الله ان نحبك في الله يا شيخ الله وهذا يحييك. ثاني لقاء قابلك فيه وانا سبحان الله مقابلاتي معك في قنوات الله يحييك قابلتك في عند خالد العجب الاستاذ ايه ونعم وهذه مقابلتي في قناه المدها في قناه الواقع المهم عندي ابغى توجه أو توصل رسالة للناس اللي تصوت لنا حنا المتسابقين على وقف الأم لأن طبعا حنا أسبوعيا يكون نجم الوقف أو نجم طريقته يكون يصوت للشخص فنبغى يعني عن نية كيف نيته تكون نية الوقف ونية المتسابق ما ليش كلامي ملخبط كذا طويل اندرج مع نيته نية واحدة الموضوع مهم عشان كذا الكلام يطول الطريق يصوتون يا شيخ الآن لهم التصويت بفلوس الفلوس للوقت يصوت المشاري مثلا التصويت بخمسة ريال فصوت فيقول يعني يكون أجرين أجر الوقت وأجر أنه يساعد أحسنت فضل يا فضل تكلمنا عن الخطباء أبغى تتكلم عن نفس المنبر منبر الخطابة وقوة تأثيره للناس والرسالة العظيمة المبدوءة من هذا المنبر الله الله يا سلام الله متعوب عليه السؤال واضح انك محضرة من قبل هي ثلاث ايام محضرة من قبل عريف يجي ابا عبدالفنان تسمح ننتقل للضفة الثانية ناخذ منهم بس عشان نكون مريناهم كلهم تفضل انا اقول الحين كلنا ان شاء الله ندخل طريق الاعلام بعض الشباب داخلين طريق الاعلام كيف الواحد يتلافى الفتن اللي تجيه وتواجهه بالاعلام جميل رايد عنده نجيب أولا الشرف لي أني هذه ثاني مرة أنشد أمام هذا الرجل الله يعافيك يا ولدي الله يحييك قبلها كان وزني 101 باتوقع لك في أيام ثالث سنة في تبوك أجل تم قص المذكورة لا لا لا بس رياضة إيه ما شاء الله عليك ها. فيقول لا تضيق من الزمان ولا تهابا استعن بالله ما دام العون منا الليالي ما بقى فيها غرابا من يظن تغير الأيام ظنا الحياة أحلامي واقفة وانقلابا لو يا عمر الأدمي والله ما كنا ما خاد إلا مثل مسرح الذيابة أو مثل ما يحمس الحماس بنا أو مثل ما يحمس الحماس بنا كلمات اخوي مشعل المشعل سبقنا وطلع الله كان يده يشوفك والله واخونا سامي الحارثي بعد نوجه له تحيه الله يحفظك مشعل وسامي كلهم الله يجزاهم خير عبد الملك شيء طبعا لنا يومين طيب ذاك يا ولدي الشوق واصل مرحلة وغير نطيب منه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدي القرار الشجاع الله يعني بعد الله كان سبب في التزامي أنا. سؤالي لك شيخنا، متى نسمع سيدي بالقرآن شيخ محمد العريف؟ الله يجزاك خير، متى نسمع؟ على حسن ظنك سيدي القرآن تلاوة. الله يجزاك الله خير حبيبنا. أنت حبيبنا عمر عوالي، تفضل حبيبنا. والله شرفتنا يا محمد. تسلم يا عمر، الله يجزاك خير. تبي بس نصيحة لنا في القرية هنا؟ جميل، الله يا رب يحفظك. عبد الله السمودة، ولا أنا أخذنا من شيء صح؟ أقول لك كلمة بس. طيب يلا. عبد الرحمن الله يعطيك العافية. بالنسبة أمس الشباب أعلنوا بنفس الديوان عبد العزيز الزهراني وسيف المدهال أن اليوم أنت موجود، كلمت الوالد الفجر وسلم عليه. عضو مجلس البلدي بأمانة منطقة حائل مصطفى عبد الله. نعم ونعم الله. الله عليك دور. اللي أعرف ما في جوالات ولا في شيء، وشلون كلموا؟ لا لا أعلن أمس أن يعطونا جوالات. يلا ما دام الوالد زادك الله برا. الله يجزاك خير. يعلم الله أننا سعيدين في تواجدك. الله يجزاك خير. احنا كمسلمين المفروض يكون قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في وقتنا الحاضر والراهن يا شيخ في قدوات صدروا المشهد في الاعلام حقيقه اسمح لي على الكلمه فارغين او عديمي المحتوى، كثير من الشباب قام يقتدي بهم. انا ابغى اتوجه رساله للاباء او للشباب من يكون قدوتهم. جميل. الله يجزاك فيصل. انا ما عندي ازيد على الشباب، ما شاء الله كلهم ابحر ما شاء الله. احبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك. حبك الله عبد الملك. اخر شيء الله يجزاك خير مره ثانيه. تسلم يا عبد الملك. قبل اختم انس عنده سؤال حبيبنا. الله يمسي الشيخ بالخير ويطول عمره. انا بس ما توقعت انك انت تتوجه اليوم، هو طبعا يوم الام او عيد الام، فاشوف في ناس كثيرين وللاسف اعلاميين كبار كانوا يتكلمون عن عيد الأم وعيد الأم، واللي معاه بوكيه ورد واللي معاه كيكة واللي معاه يعني احتفالية بهالعيد، وللأسف أن يعني الشيء هذا المفروض أنه يكون عند الغرب برا، ما يكون له احتفاء هنا في الداخل. فالمسألة يا شيخ أنت أدرى مني فيها وتأصيلها الشرعي، أن بعض الناس يتوقع أن عيد الأم أني أجيب هدية لأمي ما يدري أنه حرام، ان انا يعني ابتدع هالبدعه او اني اتبعها. هذا مجرد السؤال. الله يجزاك خير ان شاء الله. ابو عبد المحسن لو ما اعطيناه المايك هو يستاهل. اول تفضل يا عبد المحسن. اولا سعدنا والله كل السعاده بوجود الشيخ محمد اليوم. تسلم يا بابا. واراه اليوم بعد يعني فراق سنوات يبدو لي. الامر الثاني شكرا شكرا شكرا عبد العزيز. يعني عبد العزيز انت كلك بركه اللي من خلالك نشوف هلطخم جالك. الله يبيض وجهك. الله يعافيك. ايضا شكرا للعجلان اللي يرعون هالفقره، والله يبيض وجهكم. نقول لجمهورنا الكريم ايضا يعني كل التحيه كل التقدير لكم ولمتابعتكم، ولا تنسون لا تنسون لا تنسون هالمتسابقين الحلوين من تصويتكم وعطائكم، خصوصا خصوصا الوقت اليوم. يقول شيء بس عشان الحقوق تكون لأهلها، أنا تمنيت أن أكون أنا ساعي في وجود أبو عبد الرحمن، والله أمنية، لكن كان أخوي عبد العزيز الزهراني يستاهل تحية. الله يجزاه خير. وجزاه الله خير حطني في هالمكان يعني أكون بجانب أبو عبد الرحمن. الله يكتب أجره. أبو عبد الرحمن الأسئلة كانت حول الإعلام، احنا نبي ناخذ منك مواقف صارت في الاعلام، ونبي نتكلم عن الشباب. كل واحد جاء هنا يبغى يكون في الاعلام، اما معد اما منشد اما مقدم اما مسرحي، بشكل عام كيف نقدر نلم هالموضوع وكيف الشباب ينتبهون وكيف ممكن يكون صاحب محتوى وليس فارغا، وايضا المشاهدين الكرام اللي يسمعون من ابو عبد الرحمن اكثر من مثلا مني او من بعض الشباب، ليس قصورا لكن ابو عبد الرحمن مكانتك يعني عند الناس. هو طبعا الله يعافيك، هو طبعا في السابق كان اللي يبغى يوصل صوته للناس صعب، يعني إما ينسق مع قناة فضائية ولا ينسق له مع صحيفة عشان يكتب فيها، ولا اليوم أصبح الأمر أسهل. يعني أصبح أحيانا أطفال صغار دون العاشرة تلقى مشاهداته في اليوتيوب ربما بمئات الآلاف أو ربما تتعدى المليون، بعد تكتب لك كلام في تويتر يكون عندك من المتابعين أحيانا عشرات الآلاف ولا ربما يتجاوزون المليون ويقرون اللي تبغى بسرعة. ولذلك صارت مسؤولية الكلمة اليوم أعظم مما كانت مسؤولية الكلمة في السابق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه ليوم يلقاه. ثم قال وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه ليوم يلقى. هذا في السابق كان الرجل ربما يتكلم بكلمة ويعني يرضى الله تعالى بها عنه أو يسخط عليه، فما بالك اليوم بالكلمة وهي أقوى. الكلمة في السابق ربما يلقيها الواحد في سوق ولا في شارع ولا في مجلس أو نحوه، اليوم صار الأمر أعظم وأقوى وأشد عند الناس، وصار انطلاق هذا الكلام بينهم بشكل يعني لا تستطيع أنك تضبطه. ولذلك الواحد يا شباب حتى لو عمل في الإعلام يعني ينبغي أن يحرص على نشر الخير، على نشر الفضيلة، يعني أن نسق شيئا من البرامج يكون تنسيقها أيضا مناسب، يحرص على تطوير نفسه أيضا. ترى الإعلام ما هو بس كاميرا وانت تتكلم، يعني عنايته بالمهارات المتعلقة بهذا، لغة البدن وغيره، طريقة التعامل مع الكاميرا ونحوه، ينبغي الإنسان أن يعتني بهذا. ترى الإنسان إذا طور نفسه وحرص على التعلم بيوفق إن شاء الله، وعسى الله أن ينفع بكم. والله المواقف تروى وتذكر تصير يعني. والله إني ما أذكر الآن شيء، يعني ممكن إني يعني أنا قاعد أحاول أتذكر شيء يستحق إنه يذكر. المشكلة بعضها يعني ينسى أحيانا، بعض المواقف ما تتذكر حتى تشوف لك موقف شبيه به. أيوة. سواء في الطيارة أو الصديق اللي طلب حجة. أنا في الطيارة زينة. طيب يلا سام بذكر هذه وهذه. بالنسبة لشفاعة الصديق ابن الحسن البصري يقول استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة. قيل له كيف؟ قال بينما أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، طبعا بعد ما يجمع الله تعالى الناس ويقضي بينهم وتصير الشفاعة ويمر الناس على الصراط وتقسم الصحف ويوزن توضع الموازين إلى آخر ذلك. فإذا لقي إذا دخل أهل الجنة الجنة صلى الله عليه وسلم وإياكم والدين والدكم من أهلها، وأهل النار النار، يتذاكر أهل الجنة أحوالهم في الدنيا، مثل ما يقولون إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا على نفسه. يبدأ واحد منهم يقول إني أذكر كان لي صديق في الدنيا، إما واحد معهم في حارتهم أو واحد في المدرسة، يبدأ يتذكرون فلا يجده في الجنة، فيسأل عنه فيقال هو في النار، رجل ما عنده عمل صالح ودخل النار، فيقول يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان فيها، والله تعالى قد قال عنها لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. فيخرج ذاك الصديق من النار ويدخل إلى الجنة، فيقول أهل النار من شفع له؟ أبوه شهيد، فيقال لا. طيب أخوه شهيد، فيقال لا. شفع له الملائكة، شفع له المرسلون، فيقال لا. طيب كيف طلع من النار؟ فيقال شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يا ليتنا نرجع في الدنيا ونبدأ نتعرف على الأصدقاء. ولذلك أنا أقول يعني مهما كنت مقصر، وهي رسالة حقيقة إلى من يسمعني الآن، مهما كنت مقصر احرص يكون عندك صداقة ببعض الطيبين، بينك وبين إمام مسجدكم علاقة، يعني تتصل به يتصل بك، عندك جروب في بعض الناس الخيرين، تحضر لك محاضرة ولو أحيانا، عندكم جار من جيرانكم شاب صالح تتعرف عليه تسلم عليه تعزمه تقلط عنده أحيانا، حتى لو لم تكن أنت صالحا تقيا، أهم شيء أن يكون عندك يعني شيء من العلاقة بهؤلاء الأخيار حتى تنتفع يوم القيامة ربما بشفاعتهم. ولذلك هذا كلام الحسن البصري في هذا. الموضوع الثاني أن الواحد أيضا لا يسيء الظن بغيره، يعني وإن كان أنا ما أودي هذا فصل عشان بقية الأسئلة حاطنا إياها. جزاك الله خير وبيض الله وجهك. الله يجزاك. إحنا قلت قصتين، وش القصة اللي جت صاحي ها؟ أنت قلت طيارة ها؟ وش هي قصة الطيارة؟ خل حقة الطيارة حكي. طيب. اللقاء الجاي. أبشر عليهم. سعد. ما بين لذة الشهرة وما بين إيصال الرسالة. أي. والله أنا يعني بكون معك واقعي شوي يعني سعد، يعني إذا تسمح لي بس، خصوصا أنه أنا تهمني جدا الشهرة لأني أنا مهني، كوني أنا مصور أو مثلا مخرج. شوف يعني أنا أعارض على كلمة لذة الشهرة، يعني ما هي بلذيذة بين قوسين، يعني وأدري أن بعض الناس الحين يسمع ويقول يا شيخ هي بلذيذة وشلون. الناس يظنون لما يزدحم الناس عليك في سوق ويسلمون عليك أنك مبسوط بهذا. أنا يعني أقول جزاهم الله خير على محبتهم، وصلى الله يجعلنا وياهم من المتحبين في جلاله، لكن في الحقيقة هي فيها نوع تكليف عليك، فيها تكليف عليك، يعني أن تصل إلى مرحلة أنك تنزل شماغك لين يغطي، يعني في الحرم أنزل شماغي لين يغطي إلى أنفي، وأنطل الشماغ الثاني من الجهة الثانية حتى تغطي لحيتي. يا الله أقدر أشوف. اليوم في المسجد بعد صلاة العشاء وقفت أصلي على الطريق، وجيت ودخلت في الصف الرابع تقريبا في الركعة الأولى، لكن الصف الرابع انتهت الصلاة على طول، سحبت الشماغ لين غطى كذا ونزلت رأسي، لأني أدري بيلتفتون بعض اللي قدام ثم يسلم عليك ثم بصور معك ثم يمسكك تقريبا 20 دقيقة في المسجد ما تقدر تطلع وانت مرتبط. أي هذا هذه مشكلة. وأحيانا تصير معك عيالك في مكان أو بناتك أحيانا يعني بعبيهن وتمشي في مكان ويمسكونك الناس لا يقدرون أنك عطلت اللي وراك، يبدون عيالك واقفين كذا لحد ما يخلصون من التصوير. فهي حقيقة لا يقال. اللي بتستعمل الشهرة في مثلا الإصلاح بين الناس، في الدعوة إلى الله تعالى، في مناصحة الناس، بعض الناس تجي تشفع في موضوع معين مثل المستشفى اللي قلت لكم راح تشفع وكذا، يقدرك ربما لأنك برزت في الإعلام. هذا الحمد لله اللي بيستفيد منها فيما يقربه إلى الله تعالى في نشر الخير في الإصلاح ونحو ذلك. ربما أحيانا بعض الناس شهرته تفيده من نواحي أخرى، يعني مثلا مثل ما تفضلت واحد مصور فيبغى يشتهر عشان الناس يدرون أنه مصور جيد ومتمكن فيطلبونه مثلا يصور لهم بعض البرامج ونحوه، هذا ما في بأس، يستعمل الشهرة في الاستفادة المادية. يعني واحد مخرج فيستعمل شهرته في أنهم إذا صار في برامج معينة يطلبون لإخراجها، لكن كون الناس عرفوك وعرفوا وجهك وعرفوا شكلك ليست متعة ترى دائما، فتصل إلى مرحلة أحيانا تتعب فيها. لكن اللي بيضغط نفسه وبيجامل الناس وبيتلطف معهم ويحاول أنه يعاملهم التعامل الجيد الحسن، يقدم النصيحة في وقتها، يدعو لهم بالدعاء الصالح ونحو ذلك، هذا إن شاء الله أنه يكون فيه فائدة. طيب أبو عبد الرحمن الله يبيض وجهك ويجزاك خير، وهذه يعني فرصة أن الواحد يقول للناس، يعني خصوصا الناس المشهورة جدا ومتابعينها، يعني إذا صاروا في أماكن عامة قد ما نقدر نعطيهم فرصة. يا جماعة أدري زي كل يوم يا شباب كل واحد بده منا وده إنه يسأل إلى آخره، ولا لومكم، والناس يحبونكم يا شيخ، يعني الصبر وهذه سنة يعني من من من من أيام السلف الصالح، أن الناس المشهورة واللي لها علم ولها فضل الله عز وجل وأجد لها العلم الله يعينها تصبر. الله شيخنا قبل نختم عندنا وقف الأم، الوقف برعاية مكتب الدعوة والإرشاد الجاليات في القريات، وودنا نحرص الناس يعني لهم أجر كبير في مشاركتهم. الشيخ يقول عيد الأم، احنا نقول لا، عندنا وقف الأم، والأم هذه في كل وقت، الوقف هذا برضو في البقعة المباركة في مكة المكرمة، فشيء من الله يجزاكم خير. أما المكتب الدعوة في القريات جزاهم الله خير، أنا طبعا القريات كما تعلمون هي على الحدود، يعني وان طالع إلى الشام عموما يعني، ولا اللي بيروح تركيا ولا اللي على الحدود يعني، أنا مريتهم حقيقة مرارا القريات، ولي معهم أصدقاء، والشيخ محمد الرويلي يعني يمكنه مركم أو شيء جزاه الله خير، يعني صديق قديم أيضا من سنواته. والمنطقة تعتبر حدودية ونشاطها واسع مع المعتمرين اللي جايين مع الحجاج في رمضان، تفطير الصائمين، والصائمين يعني بأعداد كبيرة جدا، لأنهم لاحظ الكل قاعد يأتيك من الشمال، وبالتالي اللي بيتبرع لهم ويغطي هالبرامج اللي يقومون بها بلا شك إنه على خير، خاصة إذا كان ينوي إشراك والديه، إشراك والدته في هذا الأجر، في أنه يتبرع في هذا الوقف. والوقف ما شاء الله أيضا في مكة، ومكة مثل ما تعرفون أول شيء فضل التبرع لها، والأمر الثاني أيضا يعني أن العقار فيها في الغالب ماسك نفسه، يعني مكة يجمع العقاريون على أن لها يعني وضع خاص ما يتعلق بالعقار، وأنا أسأل الله أن ينفع بهم الإخوة جزاهم الله خير مجتهدين، وإن شاء الله أن الله يبارك لنا ولهم يا رب العالمين. الله يكتب أجرك ويجزاك خير أبو عبد الرحمن. أفك تربعي ترى لها قابل التحدي مع أبو عبد المنعم. التحدي الأخير ولا الأول يا شيخ؟ الله يكتب أجرك ويجزاك الله خير ووفقنا وإياك. في الختام نشكر شيخنا الله يحفظكم ويكرمكم الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي اللي أعطانا من وقته، كان ضيف استثنائي معنا في هذه الحلقة. أيضا نشكركم مشاهدينا الكرام أينما كنتم خلف الشاشات، نشكر تفاعلكم مع الهاشتاج صراحة كان تفاعل جدا رائع، أشكر زملائي.